طبعا في حديثان، حديث مثلا استاذ تعطى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ولكن هذا في اسناده نظر، في تفرد وفي اسناده نظر. لكن بالنسبه للادعية العامه، اولا حديث انس لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامه، هذا من طريقين، من طريق زيد العمي عند الترمذي وهو ضعيف، وعند النسائي في عمل يوم اليوم اللي هي من طريق اسحاق السبيع عن بريد بن ابي مريم عن انس، وهذا اسناده جيد، وهذا اسناده جيد، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامه. واما بالنسبه للادعيه الاخرى تقدم عندنا حديث جابر، وهو حديث صحيح في صحيح الامام ابو خير، اللهم رب الدعوه التامه والصلاه القائمه، آتي محمد الوسيله والفضيله، بعث مقام محمودا الذي وعدته، هذا يقول بعد الاذان.